بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع أسماء الله الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذكر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قلنا أن أعظم علم عبر العلوم الشرعية كلها والعلم عن الله، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وليس هناك أعظم من الله، ما فيش حد أعظم من ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي الإنسان كل ما بيتعلم علم شريف، ايه اعظم علوم البشر؟ البشر الطب، لانها معنية بالانسان. الهندسة معنية بالخرسانة او بالحاسب او باللغة البرمجة، والانسان اشرف مخلوق. شرف العلم بشرف المعلوم، اعظم العلوم على الاطلاق والعلم عن الله، افضل العلوم على الاطلاق والعلم عن الله. وان الانسان كل ما بتعرف على ربنا اكتر، كل ما هو مساحته في الكرم من الله بتزداد، وكل ما هو ثقته في الله بتزداد، وكل ما هو خوفه من ربنا بيزداد، وكل ما مشاكله ممكن تتحل بمجرد انه يتعرف على الله. في ناس كتير ممكن يخش في ازمه نفسيه لانه مش فاهم حكمه من قدر معين، ممكن يخش في الحاد لانه هو معرفش يفسر فعل معين من افعال الله، ممكن يقنط من رحمه الله لانه مش فاهم يعني ايه الله الرحمن. فسبب مشاكل الانسان عموما هو عدم معرفة ربه. كل ما الانسان بيتعرف على ربه، كل ما بيتعرف على نفسه، وكل ما بيتعرف على العلاقة بين العبد والرب، وكل ما الانسان بيضيع عن معرفة الله، كل ما الانسان بيعيش في الدنيا بالدراع، وبالتالي بيضعف، بيضعف، بيقنط، بييأس، بيهلع، بيجزع، بيمنع. ليه؟ عايش لوحده، مش فاهم، مش عارف هو بيحصل ليه ومع مين وازاي وليه بيحصل كده فيه، مش عارف هو بيطلب من مين. ذلك الحمد لله، الحمد لله ان احنا لنا رب نسأله. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ان ربنا ضرب مثلا واحد عبد عند 100 واحد وكلهم بيتشاكسوا، واحد عبد عند واحد، مين اسهل، انك ترضي واحد ولا ترضي شركاء متشاكسون؟ مين الاسهل؟ يعني لما يكونوا في شركاء متشاكسون ما بتعرفش ترضي مين ولا مين. فربنا قال الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. الحمد لله ان ربنا واحد، الحمد لله ان هو اللي في ايده الاحياء والاماتة، هو اللي في ايده الرزق، هو اللي في ايده العطاء، هو اللي في ايده الخلق، هو اللي بيبرأ، هو اللي بيشفي، هو اللي بيعطي، هو اللي بيرزق. الحمد لله ان انت لك اله عنده كل حاجه. فمهم قوي ان احنا نتعرف على الله. طب كيف نتعرف على الله؟ اعظم من تكلم عن الله هو الله. ان انت مش ممكن تعرف عن ربنا حاجه بمقدار اكتر من اللي هو عرفه لك. الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. الله لا مثيل له، يعني مش تعرف تتخيله، ما هو متفرد، هو احد واحد احد في ذاته وفي صفاته وفي افعاله. فانت لا شفت قبل كده ولا فاهم قبل كده ولا تعرف تقيس على حاجة قبل كده. اذا كنت انت في مخلوقات الله، في حاجات انت ما تعرفش اصلا تشوف، ما تعرفش تتخيلها. يعني في المخلوقات الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عارف اقول له حاجة عمرك ما شفتها وعمرك ما سمعتها وعمرك ما تعرف تتخيلها. يعني مش ممكن، يعني مش ممكن اتخيل مثلا الحصان بيطير، يقول لك ولا هتيجي على بالك اصلا، يعني في فوق مستوى خيالك. ده في مخلوق من المخلوقات، فكيف بخالق هذه المخلوقات؟ لذلك اعظم طريق، اعظم طريق لمعرفة الله هي القرآن الكريم، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم الخلق بالله على الاطلاق عبر العصور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفضل النبي صلى الله عليه وسلم باعلمهم بانه اعلمهم لله بالله. قال الا واني اعلمكم بالله، يعني اعلم الانبياء بصفات الله وبافعال الله وبعطايا الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيحتاج قلب عالي قوي، يعني قلب النبي عليه الصلاه والسلام قلب واسع، ان قلب يتحمل معرفه الله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا موسى ربنا قربه ونجية وقال ربي أرني أنظر إليك. إيه الفرق بين سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك. ومن بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يعني هما الاثنين قالوا نفس الحاجة على ظاهر الحاجة، لكن لا في فرق كبير قوي. سيدنا موسى لما قال له ربي أرني أنظر إليك، ده شوقا، ده حبا، ده إرادة التقرب. لكن التاني قال له إيه؟ لن نؤمن لك. ده معلق الإيمان على إيه؟ على رؤية المادية. والنبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله سبحانه وتعالى في المعراج قام قوسين أو أدنى عند سدرة المنتهى، قال له المكان الذي ليس فيه خلائق، قال له هو بس بينه وبين ربه. النهاردة بقى إن شاء الله نتكلم على اسم الله الوهاب، إن من صفات الله أو من أسماء الله سبحانه وتعالى إن هو الإيه؟ الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني إيه هبة؟ يعني هبة دي واحدة؟ لا، هبة ده في اللغة، يعني إيه حاجة موهوبة؟ يعني إيه موهبة؟ يعني إيه هبة؟ يقولوا الهبة عطاء بغير سبب، حاجة كده إيه؟ فلان بيديك هدية وفلان بيقول لك أنا وهبت لك هذا، وهبت لك هذا، ده حاجة إيه؟ أنت ما تستحقهاش، بس هي هبة، عطية كده من غير إيه؟ من غير سبب. فيقولوا الهبة العطاء بغير سبب، والعطاء بغير استحقاق. لذلك لما يكون في دعاء في حاجة عجيبة أو غريبة، قال هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. انه لما طلب الولد، طلب الولد هبة. وعايز اقول لكم ان عطاء الزوجية كله هبات، يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، يعني ياخد ولد وبنت ويجعل من يشاء عقيمة. ان كل عطاء الاولاد، كل عطاء الزوجية ايه؟ هبة. هبة عطاء بغير استحقاق، عطاء بغير سبب. ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل لفلان ده يبقى اب، دي هبة عطية. والله سبحانه وتعالى هو الوحيد الوهاب، يعني هو اي حد بيهبك في الدنيا حاجة هو بيديك، بس هو منتظر ايه؟ ابوك يقول لك خد يا ابن العربية دي هبة، يقول له يعني من غير حاجة؟ يلا عطية كده استمتع. الناس دايما لما بتدي بتحب تاخد، ودايما لما بتدي بتبقى منتظرة رد فعل. تخيل كده انت خدت العربية وعقيت ابوك بيها او عقيته، هيعمل ايه؟ هقول لك يلا هات العربية دي. يلا الله، هو انت كنت منتظر البر؟ اقل حاجة، اقل حاجة الشكر. لكن الله سبحانه وتعالى يهب الجميع كل شيء. قال ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز ليه؟ الوهاب. يقولوا عنده خزائن ومرضاش سبحانه وتعالى، لم يرضى ان يعطي مفاتيح الخزائن لاحد، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح، الخزائن فقط بيده، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. ام عندهم خزائن رحمة ربك، الخزائن دي فيها رحمات، الخزائن دي ليس بيد احد الا الوهاب. لذلك هو الوحيد اللي بيهب، ومتفرد في هباته ومتفرد في عطائه. ان ربنا سبحانه وتعالى بيهب الجميع كل شيء، هبة عطية. طب انت عملت ايه عشان تبقى من امة النبي عليه السلام؟ انت عملت ايه عشان تبقى من ادم اصلا؟ يعني ليه ما اتخلقتش نملة مثلا؟ عملت ايه عشان تعيش على كوكب؟ احنا عملنا ايه عشان الشمس؟ الشمس هبة، ان هي نجم بيقرب مننا يدينا مساحة من مساحات الاضاءة ومساحة من مساحات الحرارة، لو قرب شوية نتحرق، ولو بقى شوية نتلج نموت. عملنا ايه؟ في هبات عامة، هبات عامة من التسخير، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، هبة عامة. سخر الملائكة بالارزاق، هبة عامة. ثم هبات خاصة، ان القرآن هبة، ان الله سبحانه وتعالى تكلم في شأن البشر هبة، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الكلام محفوظ الى يوم القيامة هبة. النبي عليه السلام هبة، بعثت النبي عليه السلام اعظم الهبات، ان الاوامر الشرعية هبات، معاملة الله بقى ليك وانت ماشي ارزاق ربنا المتواصلة. سيدنا زكريا بقول له يا رب انا ما عنديش اي اسباب، يعني انا على الحميد المجيد، مراتي عاقر وانا وهن العظم مني، راجل عندي فوق 80 وزوجتي عاقر، هب لي من لدنك ولي يا رب هبه من عندك على اسباب ما فيش اي اسباب. فربنا سبحانه وتعالى قال يا زكريا ان ابشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، هبه عطيه. سيدنا سليمان ورث الملك من ابيه، وورث سليمان داود، وورث النبوه، وبعدين صعب جدا على ملك من الملوك انه يدخل يلاقي حد قاعد على الكرسي بتاعه، تلاقي ملوك الدنيا الكرسي بتاعهم ده هو لو مش قاعد، لو هو مش موجود ما فيش حد يدخل المكتب، ولو حد دخل ما يقعدش على الكرسي بتاعه. دخل لقى ايه؟ القينا على كرسيه جسدا ثم اناب. سيدنا سليمان كان مجاهد، كان بيحب الجهاد، قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي، يقولوا عن في اللغه تتحمل عنه تتحمل من. فسيدنا سليمان كان بيحب الجهاد، قال لأطوفن اليوم على 100 امرأة، كان بيتجوز 100 واحدة، وهذا شرع من قبلنا ده سخوه شرعنا، ان احنا بينا اكتر حاجة ممكن نتجوزها كام؟ 4. قال لأطوفن على 100 امرأة تنجب كل واحد منها فارس يقاتل في سبيل الله، فلم تنجب ولا امرأة. شوفوا سيدنا سليمان ده كان عنده ملك غير عادي، ولكنه لم يعطى الولد، فلم تنجب الا امرأة انجبت سقط. فدخل على كرسي عرشه وهو عنده بقى يعني عنده عرف ملك ابيه، يا جبال اوبي معه والطير وألنا له الحديد. سيدنا داود اللي هو ابوه يعني كان صنعته ان هو بيصنع الحديد، كان بيطبع الحديد بايده، يعني لو انت عايز تطبع حاجه حديد بار حديد كده كان بيعمله كده يتطبق. علمناه صنع لابوس لكم، كان هو اللي بيصنع دروع الحرب بايده، وكان الجبال تسبح معه، وما كانش في حد يسبح معاه، فكان ربنا سخر الجبال تسبح معاه، يطلع يسبح يلاقي الجبال بتسبح معاه، يلاقي الطيور بتسبح معاه، وعلم منطق الطير. سليمان ورث هذا. سليمان بقى دخل على كرسي عرشه فوجد سقطا، القينا على كرسيه جسدا ثم اناب. لما شاف السقط عرف حقيقه الدنيا، قال هي دي الدنيا، الكرسي اللي انا قاعد عليه والهيصه دي كلها في لحظه هتروح، وانا مش هبقى صاحب الكرسي ده، وعادي جدا ان اي حد يقعد عليه. قال يا رب اغفر لي. قال له يا رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. قال له يا رب انا ما عنديش ولد يشيل دين، بس انا يا رب عايز ملك احقق بدين، انا ما عنديش ابن يحمل دين، ما عنديش حد يرثني ويرث من آلي يعقوب، لكن يا رب وزكريا سليمان قبل زكريا بمئات السنين، لكن انا يا رب عايز ملك احقق بدين. دي بقى هتبقى ايه؟ في اسباب هنا؟ هبه. هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب الذي يهب جميع البشر. ربنا تخيل يا جماعه، واحد تايب، واحد بيتوب وبيطلب، وهذه علامه معرفه الله، ان انت بتقول له يا رب انا تعبان، انا جاي تايب، انا بستغفر، انا صاحب ذنوب، انا عندي مشكله كبيره في علاقتي معاك، بس يا رب اديني. وبعدين لما طلب ما طلبش حاجة ايه؟ يعني مش يا رب مثلا عربية كودياك. فقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب. قال له يا رب انا عايز ملك الناس كلها ما فيش حد ياخد الملك زي ده. ليه يا سليمان تعمل بيه يعني؟ هو يريد ان ينصر الدين بهذا. سيدنا سليمان لما اخد الملك سخر الشياطين تبني مساجد. خلى الشيطان يبني مسجد. تخيل الشيطان شغال في جماعه خيريه، خلى الشياطين تنزل البحر تجيب لقالق وتجيب حبوب ويعمل جفان كالجواب، يجيب جفنه كبيره كده والشياطين تطعم الطيور. شيطان بيعرف يطعم الطيور؟ ايه ده؟ فسخر كل ما يملك في طاعة الله. لذلك الشياطين ما عتقتش سليمان. اول ما مات سليمان قالوا عليه ده ساحر، ده كاهن، اوعى حد يصدق ان سليمان كان نبي. وظلت بنو اسرائيل تسب سليمان حتى نزل القرآن قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. هم كانوا متضايقين متغاصين. اول ما مات لما خرج تبعات الجن قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سيدنا سليمان مات واقف، مات واقف وهو بيباشر اعمال الدين، وفضل واقف لحد ما العصايه بتاعته اتاكلت، لحد ما الارض اكلت العصايه فمال، فعرف ان هو مات. فالشياطين فروا بقى، اخيرا مات، ما هو ملك لا ينبغي لاحد من بعده، يعني ما فيش حد هياخد الملك ده. فلما اول ما مات كان في خطه جاهزه واضحه، سليمان ده لازم يتمحى ذكره من التاريخ. فادعى بنو اسرائيل على سليمان انه ايه؟ انه ساحر مش انه نبي. ونزل القرآن بعد مئات السنين او الاف السنين يبرئ سليمان وقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر الى اخر الايات. الله الوهاب الذي يهب الجميع كل شيء، الذي يعطي بغير غرض بلا عوض بلا استحقاق. لما تعرف ان ربنا الوهاب تبقى سعيد بقى، سعيد جدا. ان انا يا جماعة خزائن الله ملأة، مفيش حاجة مش عند مش موجودة عند ربنا، كله موجود عند ربنا. ومفاتيح خزائن الله ليست لأحد غير الله، يعني مفيش حد عنده مفاتيح، لا ملك بينك وبين ربنا، ولا نبي بينك وربنا، ولا صالح بينك وربنا، مفيش حد هتشفع او هتشفعه في الحتة دي. هو بيقول لك انا الوهاب، اطلب اطلب الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، في آل عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. يعني ربنا نزل الكتاب واراد ان يبقى فيه ايات متشابهات. ليه؟ طب ما تبقى كلها كده على بعضها، مفيش حاجة شبه حاجة. ليه ما في حاجة شبه حاجة؟ عشان في ناس تتعب شوية، عشان يظهر اجتهاد المجتهدين، عشان يظهر علم العلماء، عشان يظهر ان في ناس هتبذل مجهود شوية، عشان يظهر اللي في قلبه زيغ واللي في قلبه الحق. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. إن مفاتيح الرحمات موجودة، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ إن الوحيد الذي يملك خزائن الرحمة هو الله. فأنت اطلب من الوهاب، اطلب من الوهاب أي حاجة، اطلب من الوهاب وانت عشمان وانت طمعان وانت بترجو. يعني ما تطلبش وتقول اصل انا ذنوبي هتحكم، معقول هيديني انا؟ معقول هيهديني انا؟ معقول هيثبتني انا؟ معقول هيرحمني انا؟ معقول هيفتح لي انا ابواب مغلقه؟ معقول هيشغلني انا؟ معقول هيرفعني انا في الدرجه ديت؟ يا جماعه هو الوهاب، هو يعطي بلا عوض، يعطي بلا استحقاق، هو يعطي لانه يحب العطاء، يحب الهبات. والنبي عليه الصلاه والسلام يكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الوهاب. يعني احصر كده في القرآن عدد الأدعية اللي فيها هب لي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هب لي من لدنك وليا. قول يا رب انا يعني مهما انقطعت الأسباب اسم الله الوهاب بيديك أمل غير عادي، غير عادي. العطاء ينزل على الجميع والخزائن ملأ ويمينه سحاء الليل والنهار. طيب تخيل كده انت بتعبد اله اسمه الوهاب، فتقول بما انه هو بيعطي وبيعطي الجميع، بس في ممكن حاجة تعوق الهبة. ايه الحاجة اللي ممكن تعوق الهبة؟ في مثلا قدرة اخرى مانعة ممكن تمنع ان الهبة تنزل عليك؟ يعني في حد ممكن يرد الهبة؟ العزيز الذي لا يغلب يقوله هباته عزيزة. يعني لو اعطاك ان الله اذا اعطى ادهش واذا حاسب فتش. اذا اعطى ادهش هتندهش هتنبهج بعطاياه. عطاء عطاء عطاء بلا حدود. اصل العلاقة بين العبد والرب ان الرب يعطي والعبد اما ان يفهم فيشكر او يكفر ويكحد. لكن هو الرب يعطي، هو الله يعطي ويعطي ويعطي، خالق يعطي، مالك يعطي، مدبر يعطي، هو في كل حال يعطي. قل لي كده الناس دفعت ثمن الرسالة؟ هو وهب الناس الرسالة. احنا بدون الرسالة اموات. يعني احنا لولا ان ربنا نزل علينا القرآن كنا نعرف ربنا منين؟ كنت هتعيش الدنيا بقى بتراعك. كنت هتفهم احكام ولا اقدار ولا معاني ولا تفهم عقائق ولا تعرف تفكر اصلا. بص على الناس اللي ملهاش رب وقعد معاك كده وشوفوا تفسير الاحداث عامل ازاي. هتنبهج برضو من ناحية تانية. هتحصل لك يعني ايه دماغك هتقف. وفي حد يفكر كده ان انت اله يهب الجميع كل شيء بدون سؤال؟ فكيف بالسؤال اذا كان هو بيعطي من غير ما تسأل وبيعطي بلا استحقاق؟ طب انت لو سألت بقى تاخد ايه؟ طب انا اسأل وانا محتاج ولا اسأل عارف دول الواحد دول يقول له ما تدعيش بكذا؟ ده الواحد بيقول لي انا كنت في الحرم وقلت يا رب عربية 28، فاللي جنبي بيقول له يا عم ادعي بحاجة عالية. قال له يا عم بس هو بس يجي 28 وانا مراضي. بقول له والله العظيم روحت البيت ليه ده هو جايب لي دي عباده 28. يا ابني كنت سمعت كلام صاحبي. انت دماغك ضيقه. انت حر. يعني هو وهاب سبحانه وتعالى. ويهب الجميع. ما تدعي يا عمي. هو انت يعني هو انت بتحدي من خزاينك؟ يقول له استغفر ربنا. يقول له بس طب هو بس يقبل بس. يا عم استغفر وقول اللي انت عايزه. هو انت بتكلم على خزائنك انت ولا خزائن واحد صاحبك؟ انت بتكلم على الاله وهاب، على الله اللي عنده خزائن رحمات، خزائن عطايا. يعني ربنا وهب للانسان الحياه ورزق الانسان، وهبه ارزاق، ووهبه سبحانه وتعالى الامان. عارف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. يقول لك انت قدرك عشان يوصل لك في حاجات مانعة ان قدرك انت تمشي فيه اصلا. فربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك حراسة عشان قدرك يوصل لك بالملي. عشان مفيش حاجة تتغير. يحفظونه من امر الله. يعني يعني يعني اقدارك لابد ان تسير فيها. فاله بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذه القدرة وبهذا الترتيب والحكمة كل حاجة بترتب في السماء. انت بس هنا عايش ايه؟ عايش كأنك انت فاهم كل حاجة. الانسان عايش ان هو فاهم كل حاجة وبيعمل كل حاجة. كان مرة واحد صاحبنا كان بيتجوز وبعدين هو ما يعرفش اي حاجة عن الفرح ولا اي حاجة عن التجهيزات. هو فقط جه الفرح. والله العظيم يعني ده حصل فعلا. يعني اسبوع كامل يعني بص اخواته تعبوا تعب لما يعني ما عملش اي حاجة. وبعدين جه لا الازاز مفتوح. قال هو كل حاجة لازم اعملها بنفسي؟ نفسك ايه انت اصلا ما تعرفش القاع فين؟ هو انت تعرف حاجة اصلا؟ هو ده الانسان. هو ما يعرفش اي حاجة عن اي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيرتب لك كل حاجة وبعدين يقول لك ايه انا اللي عملت كذا. يا عم عملت ايه بس؟ ثق في الوهاب. اطلب من الوهاب. ارجو الوهاب. ما تقولش انا ما استحقش، انا ضعيف، انا مش معقول ربنا يعطيني. اطلب الفهم. يعني قول له يا رب فهمني عنك. كان ابن تيمية كان ابن القيم بيقول كنت اظن نفسي من اهل السنة حتى قابلت شيخ الاسلام. بقول انا كنت فاكر نفسي ان انا عالم من العلماء لحد ما قابلت ابن تيمية اكتشفت نفسي. يعني كان هو بيقول كأنما فتح القرآن والسنة بين يديه. يعني أي حاجة أي مسألة سألوا فيها تلاقي بيجيب لك آية حديث آية حديث. هو ده بيجيب الكلام ده منين؟ هو نفسه بيقول بقى عن نفسي بيقول والله إني لأقرأ في الآية 100 تفسير فلا يعجبني. بقول أنا بقرأ في الآية 100 تفسير كل مصنف ده في القرن الكام ده 728 يعني من 700 سنة. بيقول أنا بقرأ في الآية 100 تفسير في اللي هم 700 سنة اللي قبله ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وليه وعصره فلا يعجبني. يحس ان الآية فيها كنوز اكتر من كده، الآية فيها نور اعلى من كده، الآية فيها معاني اقدر يعيش بها اكبر من هذا. فاقوم فامرغ وجهي في التراب اسجد بقى واقعد ادعي واقول يا مفاهم سليمان فهمني. ففهمناها سليمان هبة من الله. يا معلم داود علمني نعلم منطق الطير. قال فيفتح الله علي في الآية ما لم يفتحه علي من قبل. ان الفهم هبة. في قصة فهمناها سليمان دي نبأ الخصم سوار المحراب ازدخلوا على داود وفزع منه. سيدنا داود قاعد في المحراب بتاعه بيعبد ربنا وفجأة نطلوا اتنين وقالوا احنا عندنا قضية محتاجينك تحكم فيها. فسيدنا داود حكم حكم في هذه القضية. وبعدين حكم داود كان موافق للحقيقة وهو خارجين قبل سليمان. فداود قال له سليمان هو بيعلمه يحكم ازاي؟ قال له تعالى ما احكي لك قصة كده. وحكى له القصة ان غنم عدت على ايه؟ على ارض. واحد عنده غنم وواحد عنده ارض. فالغنم بتاعت الاولاني عادت على الارض بتاعت التاني. نفشت فيه غنم القوم. فسيدنا داود لما حكم وقيل القصة ان طفل اتقتل. فام بتدعي ان الطفل التاني طفلين يعني موجودين رضيعين. ام بتدعي ان ده ابنها والتانية بتدعي ان ده ابنها. المهم ان داود حكم حكم وبعدين قال لسليمان ايه رأيك؟ فحكم سليمان قال ارى غير ذلك. قال له طب قول. فحكم سليمان حكم اوفق للحق. في الاولانية قال له انا رأيي ان الراجل ده يزرع الارض والراجل ده يزرع الغنم. بدل ما ده يدفع لده يبدله. لما الارض تنبت ده ياخد غنم وده ياخد ارض. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلنا اتينا حكما وعلما. ان كان حكم داود صحيح لكن حكم سليمان كان ايه؟ كان افهم انه ادى الحقوق على افضل ما يكون. ان احيانا انت بتبقى الحقوق ملتبسة يقولوا شجرة. عشان كده ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجرة بينهم. يعني ايه شجرة بينهم؟ يعني الحقوق دخلت في بعض. ايه اللي يخلي الحقوق دي ترجع تاني؟ الوحي. انه يفصل بقى يقول لك ده حقه كذا وده حقه كذا. كل واحد ياخد حقه بالظبط. المهم ان الفهم هبة والعلم هبة والرزق هبة والبنين هبة والملك هبة والصحبة الصالحة هبة وعلم القرآن هبة وحفظ القرآن هبة. فاسأل الوهاب. انت خليك بقى دايما وانت بتعامل مع ربنا تعامل مع ربنا ان هو ايه؟ يعطي بلا غرض، يعطي بلا عوض، يعطي بلا حدود، يعطي بلا استحقاق. ما تقولش انا ما استحقش، هو اصلا بيعطي عشان هو بيحب العطاء. ما تقولش اصل هو ما عندوش، خليك مأمل قوي. هات اخرك في الامال مع الله سبحانه وتعالى. البشر ما تعملش فيهم ولا باي حاجه. اكتر مشاكل الناس وزعل الناس بينهم بعض كان بيبقى دايما مشكله ايه؟ يعني رفع مستوى العشب. انا انتظرت انك تقف جنبي ما وقفتش. كان مفروض تعمل كذا وما عملتش. انا انتظرت انك انت في الموقف الفلاني تكون معايا وانت ما كنتش معايا. انت رافع مستوى العشم قوي مع الناس. فانا بقول لك نزل مستوى العشم مع الناس قوي على الاخر خالص، بحيث ان اي حد قال لك سلام عليكم قول له جزاك الله خير انك انت شفتني اصلا. الحمد لله. ايه ده واحد بيسلم عليا؟ ايه الجمال ده؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ايه؟ خليك مع الناس على ادنى درجه من درجات العشم. لو اي حد صنع لك معروف افرح بالمعروف. في ناس جحودة يقول لك ده راجل يا عم ده ما بيشوفش. واحد مثلا شغال عند واحد بيقول لك الراجل يعني بص مش يعني انا عامل له كل حاجة وهو لابس نظارة حديد ما بيشوفش من وراء حاجة. ان يخليك مع الناس انسان جميل العشر. لو حد صلى عليك معروف نزل عشمك جدا مع الناس ما تنتظرش من الناس حاجة. فلما حد يشوفك بس مجرد انه شافك قول له شكرا ان انت شفتني. انا مش عارف اقول لك ايه بصراحة حاجة جميلة او ان انت شفتني. مع ربنا بقى سبحانه وتعالى ارفع سقف عشمك لحد اعلى حاجة. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. ارجو ما عند الله قدر استطاعتك. وهاب ربنا. يعني خافوا. ما ترفعش سقف عشمك وانت تايه. وانا عايز اقول لك على حاجة. ان الدعاء يغير القلب. انت لو قلبك بيحب حد غير ربنا او بيخاف من حد غير ربنا كل ما بتدعي كل ما قلبك بيدخل جواه عظمة ربنا. وكل ما بتدخل يدخل جواه قلبك تعلق بالله. يعني يقول له ادعي يقول له ادعي. ادعي وادعي وادعي وانت يوم عن يوم انت ايمانك بيزداد بالدعاء. يوم عن يوم انت هتخاف ربنا بالدعاء. لذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة يدعي يقول له يا رب يا رب انا عايز خشية. يعني في فرق ان واحد يقول له يا رب مثلا عايز الجنة واحد يقول له انا عايز ايه خشية. يعني يا رب انا مش بخافك فارزقني خشيتك. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. يقول له يا رب انا قلبي مش بيحب قوي او بيحب بس عايز يحب اكتر يا رب ارزقني حبك. ده بيدعي بمشاعر. وخزائن رحمة ربك الوهاب لا تنفد ولا بتخلص. عارف احيانا تحس ان في واحد ضيق قوي لما ربنا وده الحسود. يقول لك الحسود الحسد من اكبر الكبائر. ابني ادم كان مصيبة رئيسية فينهم كان الايه قرب قربانا فتقبل من احدهم ولم يتقبل. لو انت شفت اخوك ربنا فتح عليه الطبيعي انك تعمل ايه تقول يا رب افتح لي. لكن هو فتح عليه ليه حسود. قال لك لا اقتلنا. طب تقتله ليه؟ قال لا اقتلنك. طب تقتلنا انا ليه؟ انت مالك بيا اصلا. ان انسان لما بيرى حد غير وعنده حاجة الطبيعي لو هو عارف اسم الله له هيبقى يعمل ايه هيفرح ويدعي. هو يعني الحاجة دي ما تتخلاش لفلان. معادي ما ربنا سبحانه وتعالى يديك ويدي العالم كله. لو العالم كله اخذ من هذا الشيء ما نفذ ذلك من ملك الله شيء. يعني ليه الانسان ينظر الى عطية الله سبحانه وتعالى لفلان على ان هي العطية الوحيدة. يعني واحد رزق طعام رزق مال رزق اولاد رزق منصب. هو ده مش الباب الوحيد المنصب. وربنا خزائنه ملأة. فاطلب وانت مرتاح. لكن لما يكون بقى دماغه ده يقول لك ايه اصل هو لو خد يبقى انا مش هياخد. ليه؟ مين قال لك ان هو ربنا خلق واحده بس؟ يعني مين قال لك ان ربنا قال انا مش هديها لحد الا فلان بس؟ ليه؟ هو سبحانه وتعالى الوهاب الذي يهب الناس كل العطايا. كل خير هبه من الله. كل خير عطاء بلا استحقاق. انت ما تستحقش. البشر ما يستحقوش. البشر ما عملوش حاجة يجازوا بها الله على عطائه. النبي يدعي يقول الحمد لله غير مكافئ. يقول له يا رب انا مش عارف اكافئك. يعني انا ما عنديش حاجة اكافئك بها على عطاياك. الحمد لله غير مكافئ ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. يقول له انا مش عارف استغنى عنك ولا عارف اودع عطاياك لان انا محتاجها ولا اقدر ما اشوفهاش. انا مش هينفع اكحد هذه العطايا. عطاء في كل لحظة. الله الوهاب يحب ان يسأل باسمه الوهاب. ولما تكون قافل قوي هتسأل باسمه ليه الوهاب. انت ممكن تسأل باسمه الرزاق. لما تكون في شوية اسباب معاك قول له يا رزاق ارزقني. لما تلاقي ما فيش هي بص يعني بص انت هتسقط قول لي هبلي من لدنك نجاحا. لان هي مش ما فيش فيها اي اسباب. لما تلاقيها مقفوله ما عندكش فيها اي اسباب هتسال بايه؟ بالوهاب. وما تستعظمش عطاء على الله، ما تستعظمش عطاء على الله، يعني ما تقولش ايه مش معقول مش هيديني، بلاش افتكر بتاع 28 ده. دايما اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.